يتم سير في محلة في العيد يوم أفطر من الصوم يتم سير في محلة في العيد يوم أفطر من الصوم يوم اللباس أشكال فله وعليك الزين من ثوم يوم اللباس أشكال فله وعليك الزين من ثوم خذنا معه مقدار دله وقتنا بالناس مزعوم خذنا معه مقدار دله وقتنا بالناس مزعوم ولو مقعد ما حد يمله خفنا من العذال واللوم لو مقعد ما حد يمله خفنا من العذال واللوم اللوم ورحنا ويا في قلب علا ولكن ظن اي ما علي لوم من حب حد ولا وصل يصبح من راحة محروم وسوالف